إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن أكمل الخلق نصحا للخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الخلق نصيحة لعباد الله وتوجيها لهم إلى الخير وتحذيرا لهم من سبل الرداء. فما من سبيل خير إلا دل أمته عليه وأمرهم به، ولا سبيل ضلالة إلا حذر أمته منه ونهاهم عنه. فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. وكان يوصي عماله ومن يبعثهم دعاة إلى الخير والهدى، يزودهم بالنصائح القيمة والتوجيهات المباركة ليعملوا بها، إذ بصلاح المسؤول بتوفيق الله صلاح الرعية. وجه معاذ بن جبل إلى اليمن فأوصاه بثلاث وصايا جامعة لخيري الدنيا والآخرة. قال له: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كلمات ثلاث تشتمل على خيري الدنيا والآخرة لمن وعاها وعرف معناها وقام بمقتضاها خير قيام. فالوصية الأولى قوله: اتق الله حيثما كنت. أمره بتقوى الله وأن يلزم التقوى حيث كان، حيث وجد، وفي أي عمل، وفي أي مجال. إذ تقوى الله حقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين محارم الله وقاية، أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بامتثال الأوامر وترك النواهي. وإن التقوى حقيقة في القلب يظهر أثرها على الجوارح، ولذا قال صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، ويشير الى صدره. وان تقوى الله وصية الله للاولين والاخرين، فقد اوصى الله جميع الخلق بتقوى، ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله، وجاء في كتاب الله العزيز بيان فضائل التقوى ونتائجها الحسنة. فمن فضائل التقوى ان المتقي لله محبته لله محبة صادقة، محبته لأولياء الله محبة صادقة خالصة، محبة ثابتة لا انفصام لعراها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالمتقون محبتهم ليست لأعراض الدنيا، ولكنها محبة في ذات الله. ومن ثمار التقوى أن التقوى سبب لنجاة العبد من كربات الدنيا والآخرة. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى تنال بها ولاية الله، فإن ولاية الله لا ينالها العبد بمال أو جاه، وإنما ينالها بتقوى الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وإن هذه التقوى سبب للنجاة من النار بعد الورود، ثم ننجي الذين اتقوا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإنها تقوى في كل الأحوال، في السر والعلانية. تقوى الله في نفسك فيما أوجب عليك وفيما نهاك عنه، تقوى لله في أبويك، وتقوى لله في أولادك بتربيتهم ونصيحتهم والعدل فيما بينهم، وتقوى لله في أهلك بأداء الحقوق والواجبات، وتقوى الله في تعاملك بالصدق والبعد عن الغش والخيانة والتدليس، وبتقوى الله في أعمالك الموكولة إليك بأدائها بصدق وإخلاص وعدم الكسل، بأدائها بصدق وإخلاص والبعد عن الكسل والخمول، وأن تؤدي الأمانة كما أريد منك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. تقوى الله في السر والعلانية، في بيتك وفي طريقك وفي متجرك وفي مكتبك ومع إخوانك ومع أهلك ومع الناس جميعا. تقوى الله تصحبك في كل أحوالك، فهكذا المؤمن يراقب الله ويعلم أن الله مطلع عليه وعالم بسره وعلانيته. فكلما كم التقوى في القلب نال بها العبد السعادة في الدنيا والآخرة. ثم اوصاه ثانيا بقوله: واتبع السيئة الحسنة تمحها. اذ العبد لا بد له من خطأ، والمعصوم من عصم الله، ولا يخلو اي انسان من خطأ وتقصير، ولكن المؤمن يتدارك نقصه وخطأه بالتوبة الى الله، بالاكثار من صالح الاعمال، بالاكثار من نوافل الطاعات. وفي الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يمشي ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فالمسلم إذا زلت قدمه بادر بالتوبة النصوح، وأكثر من صالح الأعمال، لتكون تلك النوافل نوافل الطاعة سببا لمحو السيئات ورفع الدرجات. ثم أوصاه ثالثا بقوله: وخالق الناس بخلق حسن. الإنسان في الدنيا لا بد له من مخاط الناس، فهو مدني بطبعه، فمخالطه الناس سواء خمس اوقات في المسجد او في المسجد او في السوق او في عمل ما من الاعمال، لا بد من مخالطة الناس شاء الانسان ام ابى. اذا فما ادب مخاط الناس، وكيف يتعامل مع الاخرين؟ ارشده صلى الله عليه وسلم بقوله: خالق الناس بخلق حسن. عاملهم بالخلق الحسن، سر معهم بالاخلاق الكريمة. ان الخلق الحسن عمل مبارك، واثقل ما يوضع في ميزان العبد حسن الخلق. وان العبد ليبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. ولن تسعوا الناس باموالكم، ولكن تسعوهم باخلاقكم. ولقد مدح الله نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وانك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم كامل. خلقه الحلم والعفو والرفق والصفح والإعراض، ومقابلة السوء بالإحسان. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، فاذا عزمت فتوكل على الله. ويرشده الله بقوله له: ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالخلق الحسن تصل من قطعك، وتعفو عمن ظلمك، وتحسن لمن أساء إليك، لتبلغ بذلك الدرجات العالية. قال تعالى: في وصف المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فوصفهم بأنهم يكظمون الغيظ فلا ينفذون، ومع كظم الغيظ لا يكظمونه لا يكظمونه لكي ينتظروا الساعة التي ينفذون فيها غيظهم، ولكن كظم الغيظ مع العفو عن الناس وتجاهل ذلك. أخي المسلم، إن الخلق الحسن مطلوب من المؤمن ليعيش به في سعادة وهنا وطمأنينة نفس وراحة بال، فخير الخلق أنفعهم للخلق، وخير الناس أنفعهم للناس، أولئك الذين يسعون في مصالح المسلمين ويضحون بالأوقات السعيدة في سبيل مصلحة المسلم ومنفعته، يتقربون بذلك إلى الله ويسجلهم التاريخ تلك الأعمال الجليلة، الأعمال الطيبة المباركة. أخي المسلم، إن من مظاهر حسن الخلق نصيحتك للمسلم عندما ترى منه خطأ أن تنصحه فيما بينك وبينه نصيحة مود محب لمحب، نصيحة مؤمن لأخيه المؤمن، ينصحه فيما بينه وبينه ويبين له أخطاءه وعيوبه بأدب وحسن خطاب، فعسى ذلك أن يؤثر في أخيك. فنصيحتك له عن في الملأ شماتة وإظهار للعيوب، وأنت لا ترضى ذلك لنفسك. وإن من حسن الخلق أن تبتعد عن تتبع عثرات الناس وزلاتهم، فانظر لنفسك وأصلح عيوبك، فهو أولى من أن تنظر إلى عيوب الآخرين. وفي الأثر، يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبعوا عوراتهم، فمن تتبع عورة المؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أخزاه ولو في جوف بيته. ومن محاسن الخلق ألا تعيب الناس بأمورهم مضت منهم، ولا تذكرهم بعيوب وأخطاء مضت، فيعفو الله عما سلف. فلا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك. فإذا علمت من أخيك عيبا فلا تذكره به بعد حين، لكي تحط من قدره ولكي تسيء إليه، وربما اتخذتها في مجلس الخصوم فتسيء إليه وتبحث عن عيب مضى وانقضى لعجز الإهانة والحط من قدر أخيك، فذاك ينافي مكارم الأخلاق. وإن من حسن الخلق أيضا أن لا تستعلي عليهم بما فضلك الله من جاه ومال ومنصب، بل كن متواضعا واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فليكن التواضع وخفض الجناح خلقك أخي، فإنه أخوك المؤمن، فإذا فضلك الله عليه بشيء فلا يكن ذلك سببا لأشرك وكبرك وطغيانك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن محاسن الأخلاق الإقلال من العتاب، وأن تعاتب بأدب، وأن تكون لطيفا مع إخوانك، ومن مكارم الاخلاق ومحاسنها كون المسلم في سماحة في تعامله، في بيعه وشرائه، وقضائه واقتضائه. رحم الله امرأ سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. ان مكارم الاخلاق تحببك لاخوانك المسلمين، فالرفق في الامور مطلوب، وما وضع الرفق في شيء الا زانه، ولا نزع من شيء الا شانه. الحكمة والبصيرة في الامور مطلوبة، ولا سيما في حق الدعاة الى الله والسعون في مصلحة الامة وتوجيههم. ان الداعي الى الله اذا كان على جانب من الاخلاق استطاع بتوفيق الله ان يوجه اخوانه المسلمين وان ينصحهم ويأخذ بأيديهم لما فيه الخير والصلاح. ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي احسن. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. ان محمدا صلى الله عليه وسلم رب اصحابه على مكارم الاخلاق، ربهم على الفضائل والاعمال الجليلة. ان اولئك الذين صحبوه ورأوا تلك الاخلاق الفاضلة والسيرة النبيلة والاعمال الشريفة منه صلى الله عليه وسلم اخذوا بجانب عظيم منها، فصاروا دعاة الى الخير والهدى، وبصروا عباد الله، واقتدى الناس بهم، وتخلقوا باخلاقهم. لما خرج الصحابة رضوان الله عليهم دعاة الى الله، ورأى ارباب الملل ما هم عليه من الاخلاق والسيرة الحسنة والمعاملة العالية، قال قائلهم: لو كان هؤلاء زمن عيسى لكانوا حواريه وانصاره. حقا ان اصحاب رسول الله تربوا على يد النبي الكريم، ذلك الذي كمل الله اخلاقه وخلقه وجعله على جانب عظيم من ذلك الاخلاق الكريمة، فاخذوا من اخلاقه وسيرته ما صلحت به النفوس وزكت به القلوب. فلنعد الى ديننا ولنتخلق باخلاق اسلامنا. ويا دعاة الاسلام، ان اخلاق الاسلام اخلاق كريمة، فاعملوا بها وسيروا على نهجها، لتكن دعوتكم دعوة صالحة، دعوة مؤثرة، دعوة بالقول والقدوة الحسنة. اسأل الله للجميع التوفيق والهداية لما يحبه ويرضاه. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا به كما يحب ربنا ويرضى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. ايها المسلم، ان من حسن الخلق ان تنصف من نفسك وان تكون بادئا بالخير، وتنصف من نفسك فتعطي الحقوق الواجبة عليك، ولا تستنكف من صاحب حق يطلب حقه، اذ حسن الخلق يدعوك الى المبادرة بالفضائل.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، قد يجهل العبد احيانا وقد يضعف احيانا فينتهك بعض ما حرم الله عليه، ينتهك شيئا من المحرمات، ووقوع الخطأ في بني الانسان وقوع الخطأ ليس بالمستحيل، ولله الحكمة في ذلك. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وفي الحديث: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولكن حيال الوقوع في المعصية الناس فيها على قسمين: فالمؤمن كلما زلت قدمه وضعفت نفسه فوقع في شيء من المحرمات فإنه يرى ذلك شيئا كبيرا، فيسعى في تدارك نفسه بالتوبة النصوح والاستغفار والإنابة إلى الله. كلما تذكر خطيئته تعطى رأسه حياء من ربه وخجلا من ربه، لأن علمه اليقيني أن الله مطلع عليه، عالم سره وعلانيته، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إذن فالمؤمن خطيئته نصب عينيه يتذكرها دائما وأبدا، تذكر النادم المتأسف المستغفر المعترف بذنبه وخطئه التائب إلى الله من ذلك. وفي الدعاء سيد الاستغفار: وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن المؤمن في صراع مع عدوه إبليس كلما نال منه سعى بالتغلب على ذلك بالتوبة إلى الله، بالإكثار من صالح العمل، بالاستغفار بالإنابة إلى الله. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وثاني من الناس من إذا ابتلي بمعصية افتخر بها وتحدث بها على سبيل الفخر وعلى سبيل الفخر بها منتزعا الحياء منه كلما اتسع به المجلس حدث الناس عن معاصيه وإجرامه وأخبرهم عن فسوقه ومجونه وعدد لهم عيوبه وهتك ستر الله وكشف عن نفسه الأمر. إن هذا النوع من الناس على خطر عظيم إن لم يتداركه الله بتوبة نصوح. فإن التحدث عن المعاصي على وجه الافتخار بها وعلى وجه الافتخار بها وتعديدها إنما هذا يحمل في طياته الدعوة إلى الضلال والفجور، فيكون مع جرمه ومعصيته مضاف إليه جرما آخر وهو دعوة الغير إلى تلك المعصية وتحبيبها لهم، دعوة من كان غافلا عنها إليها وتعويل من يراها قبيحة حتى يراها حسنة. فقد جمع بين معصيتين: فعل الجريمة ثم التحدث بها والعياذ بالله. أيها المسلم، إن هذا غير لائق بك أن تبارز بمعاصيك، كفاك ما بينك وبين الله ثم أنت تظهرها أمام الناس مفتخرا بها مفتخرا بها. لا حياء يمنعك، لا حياء من الله ثم لا حياء من عباد الله. ولهذا روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه ان رسول قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل امتي معافى، كل امتي معافى الا المجاهرين. وان من المجاهرة ان يعمل العبد بمعصية الله فيصبح يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، امسى يستره ربه فاصبح يهتك ستر الله. ايها المسلمون، ان هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترشد العبد الى ان يكون في قلبه حياء من الله وخجل من الله وخوف من الله، وان التحدث بالمعاصي صاحبها محررا نفسه الى ان لا يكون معافى. والعبد يسأل الله العافية والستر في الدنيا والآخرة. وإن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرة العامة. إن المتحدث بالمعاصي قد وقع في إثم عظيم فعظم انتشر ضررها وكبر خطرها وأصبح داعيا لها، أما يخشى من قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقوله صلى الله عليه وسلم. ومن دعا الى ضلاله كان عليهم وزر مثل اوزار من تبعه الى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيء. ايها المسلم، كلنا معافى الا المجاهرين، فالمجاهرة في عافية لانهم عرضوا انفسهم خطر العظيم. كلنا معافى الا من جهر بمعصيته واعلنها، وان كان المسلم مطلوب منه الكف عما حرم الله والبعد عن ذلك، لكن لو اصاب منه عدوه فانه يخفي تلك الخطيئة ويتضرع بين يدي ربه في سره وعلانيته، عسى الله ان يمن عليه بتوبة نصوح ويصلح قلبه ويرزقه الاستقامة. لكن المجاهر بها والمتحدث بها والمعلن بها كيف يكون في عافية؟ نسأل الله العافية. انه قد سعى في ان لا يكون في عافية، امسى يستره ربه ثم اصبح يهتك ستر الله، يحدث الناس بجرائمه ويحدثهم بإساءته واخطائه، وكم هذا الضرب من الناس يدعون الى الفساد والضلال، دعاة الى الفساد والشر، وكم يحمل صورا تحسن جرائم لمن كان غافلا عنها، وتحبب المعصية لمن كان لا يريدها، لان اولئك قد اصاب قلوبهم مرض، فهم في مرض عظيم، في مرض في قلوبهم دعاهم الى ان لا يستحوا من الله ولا يخجلوا من عباد الله. فاتق الله ايها المسلم، واستتب سر الله، واكتم جرمك ومعصيتك، وتب الى الله فيما بينك وبين ذلك، ولا تكن داعيا للفساد، لا تكن داعيا للشر، لا تكن داعيا للفساد والاساءة، بل كن داعيا الى الخير والهدى. احذر ان ينتزع الحياء منك فتكون داعي الاجرام والعياذ بالله، فان من دعا الى الضلالة وحسن الخطأ وحببه للناس فانه آثم، ويحمل آثام من اقتدى به واتبعه في باطله وفساده. فلنتق الله في انفسنا، ولنستر الله، ولنتوب الى الله، ولنتدارك اخطاءنا بالتوبة الى الله، فعسى الله ان يمن علينا بذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الناس، اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء يمنعك من المجاهرة بالمعاصي كما يمنعك من فعلها، ثم هو يمنعك ايضا من ان تجاهر بها وان تتحدث بها وان تعلنها. فالحياء كلما كمل منعك من المعصية وصار قلقا لك، واعظم من ذلك ان تتصور علم الله